بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وهادينا وشفيعنا إن شاء الله محمد وآله الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والمؤمنات ورحمة الله وبركاته. مبارك لكم ولكل أمة رسول الله صلى الله عليه وآله شهر رمضان الكريم، هذا المعهد الرباني الذي فتحه الله لنا، هذه النعمة الكبرى. أسأل الله أن يجعله خير بركة، خير شهر، شهر بركة ونور وتوفيق ونصر لأمة رسوله صلى الله عليه وآله. إخواني الأعزاء، في هذا الشهر المبارك يكون برنامجنا ليليا إن شاء الله ما عدا ليلة الخميس والجمعة، عندي التزام آخر. وموضوعنا طلب الإخوة أن نتكلم عن سيرة أبناء الرضا سلام الله عليه، الأئمة أبناء الرضا، لأن المعلومات التي قدمت للناس عنهم قليلة. يعني الإمام محمد الجواد سلام الله عليه، الإمام علي الهادي سلام الله عليه، الإمام الحسن العسكري، هؤلاء الأئمة الثلاثة من أبناء الرضا كانوا يعرفون بأبناء الرضا سلام الله عليه. إن شاء الله نتحدث ما عما نتوفق له من سيرتهم، روحي فداهم. وفي هذه الليلة فكرت أني أريد أن أتحدث عن الأئمة من أبناء الرضا سلام الله عليهم، وينبغي أن نقدم مقدمة عامة عن الأنبياء والأئمة سلام الله عليهم. أولا أوصي نفسي وأوصيكم بكلمة الإمام الرضا سلام الله عليه: ليست العبادة كثرة الصلاة والصيام، وإنما العبادة التفكر في أمر الله عز وجل. تفكر عبادة، نعم نعم، أن تفكر وأن تفقه، أنت بهذا تعبد الله وتتعرف على الله وتعبده عبادة راسخة، غيرك يزول وغيرك يترك العبادة، أنت ما تترك، لأنك تعبده سبحانه عن عقلانية، عن وعي، عن فهم، عن عقائدية. أيها الإخوة الأعزاء، التدين أنواع متعددة، منه تدين سياسي، بعضهم معجب بعمل سياسي بالثورة الإسلامية وصار متدينا وعلى مباني سياسية معينة. إذا كان تدينك سياسيا محضا، يخشى عليك أنه يختلف الوضع السياسي، ما يعجبك هذا من السياسة يعجبك هذا من السياسة، يضعف تدينك. مهم، عندنا تدين طابعه العام سياسي، تدين طابعه العام اجتماعي، تدين عاطفي، تدين عقلاني. أحسن أنواع التدين التدين العقلاني الفقهي فقاهتي. يعني إذا كان تدينك عن وعي عقلاني، عن إيمان ويقين، والتزامك بالإسلام التزاما بشريعته، خلاص هذا التدين المطلوب. لما فكرت بكلمة الإمام الرضا سلام الله عليه: التفكر في أمر الله، أمر الله أول شيء أنه خلقنا، وهذا أمر عجيب، المخلوقات اللي يخلقها الله عز وجل، وفتح لنا بابا لمعرفته. الآن نحن ننتج سلع كثيرة، ننتج سلع ذكية، أنواع الكمبيوترات والأجهزة الذكية، لكن ما تعرفنا هذه الأجهزة وما نستطيع أن نفتح لها بابا لمعرفتنا. فاعجب للخالق عز وجل كيف خلق المخلوقات وفتح لهم باب معرفته، يعرفون أنه الخالق من نوع آخر فوق الطبيعة فوق الكون من نوع آخر، ذاته ما نعرفها لكن أفعاله نعرفها. طيب هذا من آياته عز وجل أنه جعل تكامل المخلوقات أنواع. الملائكة لهم نظام في التكامل، وتكاملهم بالتسبيح، يعني إذا إذا إذا الملك ما سبح يجوع يمرض، لازم يسبح، غذاؤه التسبيح. هذا أنواع من التكامل، تكامل الملائكة، والملائكة بالمليارات أكثر خلق الله عددا أو بألوف المليارات. الملائكة منتشرين في الكون كله، جنود الله أنواع الفعاليات يقومون بها. طيب نحن الإنسان، الإنسان الله عز وجل قال للملائكة إني خالق بشرا من طين، يعني تراب الأرض، هذا فيه قابلية أن يخلق منه مخلوق. هذا المخلوق فيه خصائص إيجابية وسلبية لا مانع، قال أخلقه يتكامل باختياره. كيف؟ ألهمها فجورها وتقواها، تكوينته هو هذا، فيه خير وشر يتكامل باختياره. كثير منه يرسب، خلي يرسب. فتح مدرسة الحياة على الأرض، خلق آدم في مصنع في الملأ الأعلى، ثم قال لي يلا لازم تنزل أنت وحواء، ما دام أكلتم من الشجرة وتكثف بدنكم لازم تنزلون. طيب إذا ما أكل من الشجرة يجي يوم ويقول له لازم تأكل منها حتى تنزل إلى الأرض، هو مخلوق للأرض ما مخلوق ليبقى، بقي 7 ساعات من ساعات الدنيا، إذا ما أكل من الشجرة يمكن أسبوع عنده إجازة يبقى هناك ويتعرف أكثر، وبعدين يقول له يلا كل من الشجرة يتكثف بدننا، بعد ما يصلح لك العيش هنا انزل إلى الأرض. طيب الله أسكنه الأرض، هذه الكرة الأرضية كان فيها أجناس مخلوقات أخرى، سلاسل أنواع سلسلات متعددة أنواع، كان الجن كانت الأرض معطاة للجن ويظهرون فيها ويملكون فيها، وكان إبليس ملك الجن، والله عز وجل إما انتهى وقتهم أو صفاهم الجن ومنعهم من السكن في الأرض يسكنون في محيطها. طيب وأخذ إبليس إلى الملأ الأعلى حتى عصى معصيته نزل مع آدم. طيب كيف سبحانه وتعالى جعل آدم وحواء وذريتهم على هذا الكوكب، نزلهم في مكة ثم جعلهم يمتدون إلى وادي النهرين، ثم تتكاثر ذرياتهم تتكاثر ذرياتهم، الآن مجموع الذين ولدوا من أولاد آدم وحواء بالمليارات، الآن الأرض فيها 4-5 مليارات، مجموع الأجيال منذ آدم إلى يومنا هذا يكون ألوف المليارات، 5000 50000 الله يعلم كم، ألوف المليارات. طيب هؤلاء هل تكاملوا كلهم؟ قليل منهم تكامل. كيف يعني تكامل؟ يعني تكامل استوعب وعى أطاع فاستحق الخلود في الجنة في النعيم، يموت الآن ثم يبعث ويبعث ويحاسب ويستحق الخلود في النعيم، خلود خلود في نعيم الله وفي الجنة. أي تكامل هذا؟ التكامل هذا التكامل ليس كما يقول جان بول سارتر، يقول التكامل أنه اتركه وما يشتهيه، تكامله بأنه يزني اتركه يزني، تكاملها هي بأنها تخرب تكامله بأنه يعتدي على واحد، كيف؟ تكامله بأن يظلم، كيف؟ التكامل لابد أن يكون له قواعد وأصول. تكامل ضوابطه العقل والرسل. إن لله على عباده حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. أما الحجة الظاهرة فهي الرسل، وأما الحجة الباطنة فهي العقول. إذن التكامل لازم يكون مؤطر ومقعد بقواعد يقولها العقل، قواعد يقولها العقل. هؤلاء العقلانيين والحداثويين وأهل العقلانية والعقل المغرمين بالعقل أيضا يشطحون، بناءهم احتمالات العقل هي حجة، لا، يقين العقل حجة. المدركات اليقينية من العقل هي اللي الله جعلها حجة، أما احتمال واحتمال وظنون هذه ما لها قيمة، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. إذن تكامل الإنسان لابد أن يكون خاضعا لقواعد، لإطار، لأحكام العقل وأحكام شريعة الله سبحانه وتعالى. طيب سبحانه وتعالى كيف رتب حياة الإنسان؟ تركه يظل يطغى يغلب، كل نمد هؤلاء وهؤلاء، اثنين هم الشريرين والخيرين عبادنا ونعطيهم، وهذه الأرض ليست دار حساب، دار عمل ولا حساب، الحساب في الآخرة، اتركهم يعملون، من أنبياءهم يقتلونهم خلي يقتلونهم، يهتدي من اهتدى ويضل من يضل، وهناك قوانين تحكم وتعمل. عجيب صبرك يا ربي، سبحانك ما أحلمك وأصبرك. يقولون الله عز وجل لما طلب منه أبونا إبراهيم أن يرى ملكوت السماوات والأرض، ملكوت السماء مدهش، ملكوت الأرض أن يشوف مجتمعات البشر يراهم، وهو بمكان بابل ينظر إليهم ويراهم، شاف واحد يضرب الثاني، دع الله، اللهم أهلكه، ما ترك، ما ضربه. رأى رجلا يريد أن يزني، دعا عليه فمات. رجلا يريد أن يفعل، إذن كل اللي يريدين أن يفعل الشرور إذن قتلهم. ما صار هذه الدار، ما صارت الدار الدنيا دار امتحان وفيها حرية للطرفين. يقول قال لي يا النبي الله يا إبراهيم كافي بعد، كافي، ما تدعو على أحد، اترك الناس تفرج أنا تاركهم. الله يقول عن إبراهيم إن إبراهيم لحليم أواه منيب، لكن تعال إلى الحلم الإلهي، الحلم الإلهي، الله أكبر، كيف خل تجري، يحكم فرعون، يحكم نمرود، يحكم ترامب، يحكم اللي يغلب، في قوانين تعمل إلى أن يأتي وقت نحن نتدخل في الأرض ونصفيها ونقيم دولة العدل، بس قبلها لا، خل تجري الأمور، تجري كما هي، والله حليم، نعم حليم، حليم حتى على أعدائه. يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه ومن يعصيه، واللي يسب أيضا يعطي. عجيب. عندنا نص حلو عن نبي الله موسى، ابتلاه الله بقارون، وقارون من الأول منافق، من مصر منافق، وهو عنده معرفة بالصنعة، صناعي، معرفة الصنعة، يقولون أنه كان يحول النحاس والحديد إلى ذهب، لكن لا، كان عنده مصانع وعنده عمال، يمكن عنده ألوف العمال من بني إسرائيل وشخصية. لما بنو إسرائيل جاءوا إلى سيناء عبر البحر، عبر معهم في سيناء، لما أقاموا هناك أيضا أقام معهم، وبقي على نفاقه ويؤذي موسى، وأمره الله بالتحمل منه ضروري. كيف أن الله عز وجل لما أهبط آدم وحواء إلى الأرض أهبط معهم إبليس، ضروري ضروري هذا، لازم يفجر الطاقات اللي عندك، لازم يصير صراع بين خير وشر في داخل نفسك وخارجها حتى تتكامل. قارون لكم ضروري اتركه. يقول لما طفح الكيل، كيل قارون يقول أخيرا، وموسى يخطب على المنبر يعظ بني إسرائيل ويذكرهم بربهم وبالآخرة، دخلت امرأة بغية بوسط المجلس معروفة هذه فاسدة تعبانة، دخلت وقفت بوسط المجلس وسبت نبي الله موسى وشتمته وقالت له ليش نمت عندي في الليلة الفلانية وما أعطيتني أجرتي؟ إيه؟ وك أنت تدعين هذا؟ إيه نعم نعم أدعي. غضب نبي الله موسى، غضب ودع الله عز وجل وقاموا في وجهها إلا أن اعترفت أن قارون أعطاها مبلغا وقالت قومي بهذه المسرحية في وسط مجلس موسى تتهميه بأنه زنى بك. يقول موسى خلى يا ربي، أنت وعدتني أنه تستجيب لدعائي بقارون، والله عز وجل قال له طفح كيل قارون وجرائم السابقة وهي الجريمة، طيب والآن أنا أعطيه بيدك سلمك يا دعائك فيه يستجاب. قال طيب، قال اللهم اخسف به الأرض. يقول بدأ الخسف لما انطلع، خرج في زينته، خرج في موكبه ومعاوني معاه وأنصار معاه، ورايح مثلا من بيته إلى المصنع أو في عيد أو في مناسبة، الله عز وجل قال لموسى أنت هذا أنا أسلمك إياه وما تدعو به يكون. يقول دعا نبي الله موسى، دعا على قارون اللهم اخسف به الأرض وبداره، بدأ ينزل ينزل، كان بيصيح دخيلك يا ابن خالتي يا موسى، دخيلك التوبة خلاص خلاص وتوسل بي، ولا تغيث بموسى لما خسف به وهلك هو وداره. يقول الله عز وجل أوحى إلى موسى قال لي يا موسى لما استغاث بك لماذا لم ترحمه؟ قال لي يا ربي هذا قارون مأذيني. قال أما لو استغاث بي لرحمته، حتى لو كان مجرم، لو هالاستغاثة الاستغاثة قارون بك استغاثها بي كنت أنا رحمته ونجيته من الخسف. حلم الله ما يبلغه حلم بشر، حلم مخلوق أبدا. طيب من حلمه سبحانه وتعالى، من برامجه لنا أنه يبعث أنبياء ورسل، أنبياء ينبئون عن الله، يفتح لهم نوافذ ويطلعون يعرفون يخبرون عن الله عز وجل، وهؤلاء عددهم كثير 120,000 الرسل. لا يقول له روح أنت بلغ الحاكم الفلاني، بلغ القوم الفلانيين هذه الرسالة، هؤلاء 360. أفضل الرسل 5 أولو العزم، رسول الله صلى الله عليه وآله وعيسى وموسى وإبراهيم ونوح، هؤلاء أفضل الرسل. طيب هؤلاء الرسل والأنبياء بعدهم، ونحن اعتقادنا أنه ما من رسول إلا له وله وصي من أهل بيته، وما من نبي إلا وله وصي، 124,000 نبي بعدهم 124,000 وصي. طيب الأوصياء، نعم نصوا عليهم أوصياء موسى 12 نقيبا بعثنا فيهم، يعني هؤلاء ربانيون، وحواريين عيسى 12، أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله نص أنهم 12، بس الأمة قريش ضيعتهم، قالت قال من كل قريش، قريش 20 قبيلة خلص من كل قريش، من هم؟ خذوا الأئمة ربانيون 12 ربانيون، علمهم من الرب. قالوا إيه علمهم من الرب. طيب كيف وين علمهم؟ أين هم؟ من ادعى أنه هو إمام رباني؟ ما حد ادعى من الخلفاء أنه إمام رباني، ما يستطيع أن يدعي، ما يستطيع أن يلبس جب أكبر منا، ما يمكن. من هم؟ أهل البيت قالوا نحن أئمة ربانيون، علي وأحد عشر من أولاد سلام الله عليهم. رسول الله أيضا عينهم، قال هؤلاء أهل بيتي، هؤلاء عدل القرآن، هؤلاء عترتي، إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وسماهم علي وفاطمة والحسن والحسين، وتسعة من ذرية الحسين آخرهم المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا. هذا إذن في نظام نبوة عندنا، وفي عندنا بعده نظام إمامة، نظام أوصياء. نظام أوصياء هذا موجود ثابت، ولكنه بعد الرسول، لما الرسول يبدأ من الصفر ويكون دولة ويتوفى الرسول ويطمع الطامعون بدولته، فليش نخلي الوصي؟ من الثابت أن وصي موسى يوشع، لكن ما جابوا غيره من رؤساء القبائل، مثل ما جابت قريش من رؤساء قريش من القبائل الأخرى. إذن هناك نظام للأئمة، وفرقنا نحن الشيعة عن غيرنا من المسلمين أننا نعتقد بأنه بعد النبي صلى الله عليه وآله ما رفع الله يده عن الأمة، جعل فيها 12 إماما، أولهم علي، وهؤلاء عندهم علم رسول الله صلى الله عليه وآله، تعلمهم الملائكة، يلهمون، يعطون العلم الإلهي. يقول للإمام الكاظم سلام الله عليه ويكتب لعلي ابن سويد عن مبلغ علمكم ما هو يا ابن رسول الله؟ قال وسألت عن مبلغ علمنا، فهو ثلاثة أنواع: عن علم مكتوب مواريث الأنبياء، وعلم تهتف به الملائكة نسمعه بأسماعنا، وعلم يلقى في قلوبنا، نقر في القلوب، نقر في الأسماع وقذف في القلوب في قلبنا ويطلع مثل ما هو، وهو أفضل علمنا. أفضل علمنا لما شيء يأتي في ذهني يأتي في قلب الإمام المعصوم من الله عز وجل ويكون صح 100%. يريد يعرف شيء، قل لهم هكذا حدث، هذا المجلس المؤتمر اللي جلسوه، هذه التفجير اللي فجر أصله هكذا، هذه معلوماته، الأحداث اللي ستكون غدا بعد غد هذه هي، هذه صورتها، تكون 100%. قذف في القلوب، إلقاء في القلب، وهو أفضل علمنا. طيب عندنا أنه الإمام هل يشترط فيه أن يكون ابن 40 سنة؟ لا، ما يشترط، ما يشترط. كما أن الله عز وجل جعل عيسى في المهدي نبيا، وجعل يحيى وهو صغير نبيا، وكذلك يمكن أن يجعل الإمام وصية وهو صغير السن. صغر السن وكبر السن عند الله ما تفرق. يقول واحد عمر ابن الفرج الرخجي، هذول بيت الرخجي أصولهم لعله من بلخ، وأسرة كانوا عبيدا لهارون الرشيد، لكن نبغوا فيهم ذكاء غير عادي. عمر ابن الفرج الرخجي صار من وزراء الرشيد ومن اللي يعتمد عليهم بالمهمات الخاصة. أخوه محمد ابن الفرج الرخجي صار شيعيا، وكان من خاصة الإمام الكاظم سلام الله عليه، وظل علاقته مع أخيه عمر علاقة جيدة عجيبة. يقول عمر ابن الفرج الرخجي جاء المدينة ورأى الإمام الجواد وهو صغير، يقول أنا رأيت من محمد بن علي الجواد، رأيت منه أشياء لو أقولها لأخي محمد لكفر. ليش كفر يا عمر؟ يقول يعني يعتقد بأنه هذا من الرب ومن الله وأنه أولى بالخلافة من هارون، فهذا كفر. مثل عينا الوهابي لما يقول، نقول له هذا كان إنسان مريض وبالسرطان ومشلول واستغاث بالله عز وجل بالإمام الحسين وشفاه الله، يقول هذا سحر سحر سحر سحر، هذا كفر، ما تقولوا هكذا. عينا عمر بن الفرج الرخجي بذهنية الوهابي يقول كان هو كنت أمشي مع محمد بن علي، كان يمشي على شاطئ دجلة من الإمام الجواد سلام الله عليه، صهر المأمون، صهر المأمون ويهابون. يقول قلت له يا ابن رسول الله هؤلاء شيعتك يقولون إنك تعلم وزن ذرات ماء دجلة، تعلم كم ذرة كل ماء دجلة كم ذرة وكم وزنها، تعرف ذلك. يقول قال له يا عمر إذا أراد الله عز وجل أن يجعل علم ذلك في دماغ بعوضة يستطيع أو لا؟ علم علم كل ما يتعلق بدجلة من وزنه من ذراته من جريانه، الله يستطيع أن يجعل علم ذلك في رأس بعوضة؟ قال نعم يستطيع. قال والله أنا أكرم على الله من بعوضة. إذن ليش تستغربون؟ لماذا تستغربون أن يكون الله عز وجل يفيض على الإمام المعصوم حتى لو كان صغير السن؟ ثم ماذا؟ إخواني الأعزاء، عندنا في الأنبياء والأوصياء صلوات الله وسلامه عليه ثلاث أنبياء صغار السن يعني أطفال، وثلاث أئمة أيضا أطفال. الأنبياء من هم؟ الأنبياء أولهم سليمان. كيف سليمان؟ سليمان كان داود عمره 70 سنة، وملك ملك واسع وفيه معجزات أيضا. يقول أمره الله عز وجل قال له يا داود قرب أجلك، دنا أجلك، واتخذ وصيا من أهل بيتك ولكنه لا تسبقني به. قال نعم يا ربي. خبر زوجته وعند ابن رشيد يجلس مكان أبيه وكبير وهو الموجه والناس تقول هذا وارث داود. يقول قال لأمه داود أن الله عز وجل أمرني أن أتخذ وصيا من أهل بيتي. قالت لفلان. قال أنا أفكر هالشكل بس الله خلي ما تستعجل. طيب ما أعرف ما تستعجل. يقول كان سليمان عمره 10 سنين، في رواية 10 في رواية 11. طيب سليمان 10 سنين وجاءوا لنبي الله داود بقضية رفعت له دعوة وهو كان يقضي بين الناس. ومن الملاحظ أن الأنبياء ما يخلون قضاة بين الناس إلا هو وصية. رسول الله أصلا ما عين قاضيا، وهذا مما يكذبونه أنه بعث معاذ ابن جبل بعثه قاضيا على اليمن. أبدا، بعث عليا قاضيا وغيره ما نصب ولا قاضي، واتبعوا شوفوا. معاذ ابن جبل كان مختبئ من غرمائه، هو كان يصرف، غرماء جاءوا شكوا إلى النبي صلى الله عليه وآله، شكوا له لنا ديون عنده أحضره، قال والله ما عندي، فاللي عنده قسم عليهم. قال أصبروا عليه. قال يا رسول الله بيعنا يا هو بما لنا من دين. كان في قاعدة عند العرب أنه إذا واحد الدين وعجز، خد معجز هو ليش الدين؟ ليش استقرض وأنفق هذه الأموال؟ الآن وصل إلى طريق مسدود، هو يصير عبد، هو يقوم كم ثمنه فيكون عبدا شريكا، مثلا 3-4 لهم عليه ديون، يكون ملكهم، يكون عبدا وهم يستعبدونه ويشتغلهم. قال لا، قال لا، وأرسله إلى اليمن ليكسب، يجمع صدقات ولعله يكسب ما يقضي دينه. هذا اللي موجود. وبعث إلى منطقة الجند وليس قاضيا. ما عندك أي نص أن يقول سأل رسول الله أو سأله بما تقضي؟ قال بكتاب الله، فإن لم أجد بسنة رسول الله، فإن لم أجد فباجتهاد رأيي. هذا هم وضعوها بعدين هالقاعدة وحطوها على لسان معاذ. معاذ لم يكن قاضيا. المهم أنه بالقضاء الله عز وجل يا النبي أو الوصي ليقضيان بين الناس. ومن أمره الوصي يقول لما جاءت القضية إلى نبي الله داود، ما هي؟ أنه قطيع غنم دخل على بستان وعلى كرم أحدهم وأكل في الليل، فما هو قضاؤه؟ ما هو حكمه؟ يقول فحكمه أو قالوا فيها، تكلموا فيها، ففهمناها سليمان. قال له جيب ابنك، هذا ابن 10 سنين جاء به، قال له يا بني بماذا تقضي هؤلاء بين هؤلاء أو أصحاب الكرم وأصحاب الغنم؟ قال يا أبتي الله أعطاه، فهمناها. قال له أقضي أنه له إلى سنة أصوافها وأوبارها وحليبها بدل الثمر والضرر الذي لحق بكرمه. قال له أوحى الله إليه هذا الحكم، فهمناها سليمان. وأخذ يظهر تميز سليمان بالعلم، حينئذ تقبل أخوه بني إسرائيل أن يكون هو وصي أبيه، وبدأ يسلم عمليا، يسلم عمليا، وما يمكنهم الفكاك بني إسرائيل. جاب من حياته بدال يقرأ الدعاء فتجاوبه الطير والجبال، بدال يعطي بعض المعجزات من حياته، وسلم وهو بهذا السن. فهو نبي رسول دون البلوغ. ويحيى وعيسى سلام الله عليهم، هؤلاء رسل وأنبياء 3، وعندنا 3 أئمة كذلك. الإمام الجواد سلام الله عليه 7 سنين، الإمام الهادي 7 سنين، الإمام المهدي روحي له الفداء 5 سنين. هؤلاء أيضا أعطاهم الله العلم كاملا وهم في هذه السن. إن شاء الله نتابع معكم في شهر رمضان. الآن الإخوان يقولون فاصل، وبعدها مع أسئلتكم إن شاء الله. وشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ عامر علي من الجزائر، أولا يقول أنه هو من أحفاد الأمير عبد القادر الجزائري رحمه الله. المعروف عن عبد القادر الجزائري أنه نعم هو من ذرية الإمام علي سلام الله عليه. وإذا أنت يا أخ عامر علي أنت سيد، والسادة في المغرب تونس الجزائر محترمون، وهم كانوا الحكام من الحكم الفاطمي. يعني ذهب الحسنيون مشردون من ظلم العباسيين وتقبلهم أهل المغرب والجزائر وأقاموا دولتهم. إذن أيها الأخ أنت من هذه الذرية، المعروف هذا والمشهور عبد القادر الجزائري شريف سيد. والذين ثاروا، اللي تحركوا، اللي قاوموا الاستعمار، اللي عملوا، اللي نبغوا، ما أكثرهم من السادة، وأكثرهم أيضا حسنيون. إذا نعم أنت أيها الأخ سيد تسألني هل يجوز لعن الخلفاء الراشدين 3 الأوائل وما دليلك؟ أنا أقول لك لا أنا ألعن ولا أنت تلعن. نعم نحن مكلفون بولاية جدك علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ما مكلفين بغيره. النبي قال هذا من بعدي. والنبي بإجماع المسلمين قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، ما قال صحابتي، لو قال صحابتي، لو قال كتاب الله وحفصة والله تمسك بعباتها، لو قال بزيد أو عمر تمسكنا فيهم، بس يا أخي ما مكلفين بيهم، وما قال هم مدينة العلم خذوا علمي منهم. إذن أيها الأخ يجب أن تعذرونا، نحن مكلفون بالنص الإلهي بإطاعة القرآن والعترة بعد النبي. الصحابة شالوا لنا ياهم راية مقابل العترة، ليش عمي؟ لما النبي قال أنه عترتي قال يعني لصحابتي، يعني يا صحابتي أطيعوا عترتي، إني تارك فيكم لمن يقولها، صحابتي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، يعني طيعوهم، هذا معناه. فإذا الصحابة يجب عليهم أيضا أن يأخذوا الدين من العترة القرآن، من العترة السنة، من العترة مصدر العترة. ولا ويقول في أبو داود، شوف أنت سنن أبو داود وغيره، نبأني اللطيف الخبير، الله خبر رسوله أنه إمام من عترتي يبقى إلى يوم القيامة، أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض على طول، ما دام قرآن موجود إمام من عترتي موجود. إذن يا أخي الكريم، نحن ذول يتهمونا وذول يردون يعاركونا بأبو بكر وعمر وعثمان، لا احنا ما لنا شغلة، شغلتنا تكليفنا نسأل عنه في حشرنا ونشرنا وعند ربنا الكتاب والعترة، نحن مسؤولون عن ولاية النبي، ولاية علي، ولاية العترة، عن القرآن، غيرهم من الصحابة أهلا وسهلا، ومقياسنا بالصحابة يرضى عنا العترة نرضى عنا، يسكتون عنا نسكت عنا، يمدحونا نمدح. الصحابة مشكلين، الصحابة البدريين في بدر، في بدر لهم نخبة الصحابة، الله يقول كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، يعني منهم هالشكل الناس، منهم من فروا من الخطوط الأولى، منهم من اختلفوا على غنائم، على جبن، على كم بعير، على كم بساط اختلفوا عليهم، حتى النبي سحب منهم، يقول اختلافا سيئا، هم يقولون اختلفنا. منهم مرضى القلوب بسورة الأنفال سورة بدر. إذن الصحابة أنواع، حتى البدريين فيهم مستويات، منهم يقول أنه ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة بمكة، لما إجا بمدينة يلا اطلع إلى بدر، فلما كتب عليهم القتال قالوا ربنا لولا أخرتنا إلى أجل قريب. هو يقولون المفسرون دول منافقين، بمكة يقولون يلا خلنا نقاتل قريش، في المدينة قالوا لا، ما لا نقاتل قريشا إلى آخره. إذن يا أخي الكريم، هذا موقفنا نحن، أنت سيد يجب أن ترجع إلى حضن أجدادك، يجب أن تكون أنت طاوع جدك رسول الله، جدك لأمك من الزهراء سلام الله عليه، والطاوع بما قال، قال كتاب الله وعترة، يتمسك بالكتاب والعترة واترك الباقي، لا عليك، لا أني أمدحهم ولا أذمهم. الأخ أمين خالد من الجزائر أيضا يقول ما هو المعلم الفضائي والزمني لحساب بداية الشهر القمري عند المذهب الجعفري، مع العلم أن المشكل في السنة الشمسية عند الغرب حل باعتماد خط غرينتش. هذه مسألة السنة الشمسية تختلف، وولادة القمر نحن القاعدة فيه الرؤية، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، رؤية. وعندنا قاعدة، القاعدة اللي عندنا أنه استصحاب ما مضى حتى يثبت الجديد، أتم الصيام إلى الليل، أظل شكيت صار المغرب أو ما صار، أكمل لما يكون عندي يقين بالغروب. كنت في شهر شعبان شكيت أنه يمكن رؤية الهلال، يمكن ما يكفي، لازم يقين، لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر. كنت بشهر رمضان شككت أن يمكن رؤية الهلال يمكن ما تكفي، أظن ما تكفي 99 اطمئنان، لازم يكون في علم. إذن عندنا قاعدة لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر. والرؤية رؤية يصير بالعين، يصير بالأجهزة، يصير بالأجهزة كمساعد للعين، لكن الميزان الشرعي عندنا الرؤية بالعين المجردة. وعندنا فتويين، فتوى السيد الخوئي قدس الله نفسه يقول الهلال لما يولد في أي جزء من العالم بقية العالم كله يتبعه، يعني إذا ثبت هلال شعبان في جزء من العالم يثبت في الجميع، إذا ثبت عيد الفطر هلال شوال في جزء يثبت في الجميع. وعندنا رأي فقهي آخر مثل رأي السيد السيستاني الله يحفظه، يقول اختلاف الآفاق، ربما يكون هنا في أفق صيام وبعدما ولد الهلال في أفق آخر فما يثبت فيه الصيام أو العيد. طيب يقول الأخ أبو مهدي من البصرة، هل أن الإمام المهدي سلام الله عليه عندما يلتقي بالناس هل يعرف عند رؤية الوجوه هذا معه أم عليه؟ يعرف، نعم. وفي تفسير قوله تعالى إن في ذلك لآية للمتوسمين، المتوسمون اللي يعطيهم الله عز وجل علم التوسم والكشف. الإمام المهدي يعرف وينظر إلى الشخص ويعرفه صديقه أو عدوه. أكثر من هذا، الإمام المهدي سلام الله عليه أحد عوامل قوت المعلومات، ما يحتاج لجهاز مخابرات، يجيب معلومات عن أعداء، عن غيرهم، عن تحركهم العسكري السياسي وضعهم، يكشف يكشف يكشف يكشف، يطلع صح، يتكلم يطلع صح، إذن يبوشهم بالمعلومات. أحد عناصر قوة الإمام المهدي سلام الله عليه أن الله يعطيه، يقذف في قلبه العلم، يهدى، مهدي من ربه، مهدي من ربه. فهذا عامل قوة له سلام الله عليه. طيب يقول قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا إلى يوم القيامة وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. يقول من هؤلاء الذين اتبعوا عيسى عليه السلام وفضلهم الله على الناس إلى يوم القيامة؟ ما فضلهم، قالهم أنه يكونون فوق اليهود الذين اتبعوا، كل اللي انتسب يقول أنا مسيحي أنا تابع لعيسى، هنا هذا المقصود. جعل الذين اتبعوك، الأمة المسيحية كلها أتباع عيسى، جعلهم فوق الذين كفروا بك يا عيسى واتهموا أمك، يعني اليهود، جعلهم فوق الذين كفروا. ونحن نعتقد بأنه مهما كان اللوبي الصهيوني قويا في أمريكا يبقى الأمريكان حاكمين، المسيحيون هم الحاكمون، فرنسيين إذا جد الجد مع الصراع بين الغربيين وإسرائيل لا يرجح كفة المسيحيون، يبقون هم الأعلون على اليهود. نعم الأخ كمال تفضل. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام، أهلا. اليوم رحنا سامر ربيع هناك هنيئا إن شاء الله. هنيئا لك، الله يتقبل أعمالك. الله يبارك فيك شيخنا. عدل شو اسمه عدل يارا مكتوب فوق قبل ما تطب داخل يم الضريع مكتوب السلام عليكم يا وليي الله يا من بدأ في شأنكما لله في شأنكما يا من بدأ لله في شأنكما. هذه العبارة ما لازم يكتبوها لأنها توهم. أنا أقول لهم يرفعوا إذا بالنص بالكتاب نعم، لكن يكتبوها هناك بدأ لله في شأنكما، يعني عندنا الإمام الهادي سلام الله عليه، الإمام العسكري سلام الله عليه، كان الناس يتصورون أن الإمام بعد أبيه سيد محمد ابن الإمام الهادي وهو الأكبر، السيد محمد اللي معروف الآن يسمونه سبع الدجيل، كانوا يرون هكذا. وإذا كان الظاهر شيء. يقول وبدا لله يا بني، قال الإمام الحسن يا بني أشكر الله عز وجل فإنه بدا له فيك. لما توفي محمد بن علي الهادي سلام الله عليه، لما توفي قال الحسن أنت كنت المقصود، وكان يبدو غيرك، بدا لله فيك، كان يظهر للناس غيرك، وهذا قصد الله من عند الله. الله مو بدا لله ما كان يعرف وعرف، بدا لله مستعملة في البخاري في الأحاديث في غيره، بدا لله يعني أظهر شيئا ومقصوده غيره سبحانه وتعالى، أظهر أنه الإمام غيرهما، ثم في الواقع كان هذا، مثل ما أظهر أن وصي داود هو ابنه الأكبر ثم تبين أنه سليمان. طيب يقول الأخ قبل سنتين الشيخ المهاجر في منبر حسيني قال إن السفياني يولد في قرية في أصفهان وأصله فارسي، وجنابكم تقولون السفياني سوري وعربي. لا يا أخي، خاف تخلط بالسفياني بالدجال. ما عندنا أن السفياني من أصفهان، السفياني من أهل أبي سفيان ومن ذرية معاوية، وإن رجلا مشوما ملعونا من ذريتك، يقول لمعاوية أمير المؤمنين عليه السلام. إذن السفياني هو أموي في نسبه وسوري. الأصفهاني يقولون الدجال، وأيضا هذا لا يصح، ويخرج من يهودية أصفهان، ويخرج من الشام، ويخرج من العراق، ويخرج. النص الصحيح عندنا في الدجال أنه بعد دولة الإمام المهدي سلام الله عليه بمدة، ويخرج من بلخ وهو يهودي ومعه النواصب. طيب يقول الأخ أن سفيان يظهر في سنة فردية أو زوجية؟ في زوجية. كم يطول خروجه؟ حوالي 15 شهرا، يحكم مدة الرجب إلى أن ينتهي حكمه سنة أو 15 شهرا. هذا قضية السفياني، إذن ليست مدته طويلة. نعم تفضل أبو يونس، تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام يا هلا. تفضل. يا حبيبي. الحمد لله، أهلا. رحم الله. إذا على قانون تفرق الأفق واتفاق الأفق، يعني إذا على هاي القاعدة راح تصير مثل ليلة القدر تصير ليالي القدر، شنو رأيك الموضوع؟ هو يحتاط فيها، هو واحد يقول للإمام أي الليالي أنا أريد ليلة 23، كل ما أهون ما طلبت في 10 ليالي، ما أهون ما طلبت، أنت تطلبها الطلب العظيم. عمي إذا الناس، إذا الحكومة توزع شيء يجون يباتون بالليل حتى توصلهم السرة. أنت طلبك عظيم، أحطاط بليلة، شو ما المانع من ذلك؟ يقول هل يمكن أن يقول إن الرواية التي تقول إن أمر السفياني يبدأ بلعب الصبيان تحققت في أزمة الشام، والتي بدأت بلعب أطفال سوريين في منطقة درعة واشتهرت الحادثة، فأمر السفياني كأنه لعب الصبيان؟ ممكن أن يلعبون بسوريا، لكن إلى أي مدة ما نعرف. ومن علامات السفياني الهزة الأرضية في سوريا يقتل فيها 100,000، ومعركة قرقيسية قبلها، هذه علامة لا بد منها. نعم أبو أحمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. عليكم السلام، أهلا. أتمنى لك رمضان مبارك عليك وعلى الأمة الإسلامية جميعا إن شاء الله. إن شاء الله. شيخنا الفاضل عندي سؤالين إذا سمحك. تفضل. السؤال الأول، في حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيت أم سلمة وأمير المؤمنين جالس وجمع نسائه، خطبة طويلة، في مؤخرتها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين ارفق بهن ما كان الرفق أنت، فمن عصاك منهن فطلقها طلاقا يبرأ الله ورسوله منها. هل طلق أمير المؤمنين عائشة؟ طيب هذا السؤال الأول. السؤال الثاني من خطبة أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال عليه السلام إن لنا حقا أن نعطيه نأخذه، وأن نمنعه نركب أعجاز الإبل وأن طال الثرى. يعني ما معنى مؤخرة الحديث؟ يعني منعه في حقنا، يعني منعه في حقنا. هذا ما طيب، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام وبركاته. أهلا. الأخ علي تفضل. تفضل. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام أهلا. السلام عليكم شيخنا ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، تفضل أسمعك. وأنا فرحنا على روح البطن مقرتك على هذا البرنامج، وهذا يعني الحوار الجميل. يحفظك الله، شكرا. أي شكرا. والله أنا عندي سؤال واحد شيخ رحم الله والديك. تفضل. عن الرسول الأكرم، هو أبو الزهراء عليه السلام. نعم. وابن عم الإمام علي عليه السلام وأبو الصديق. لماذا قبره مهمول الكبة مالته، يعني مو مثل باقي الأئمة عليهم السلام في العراق ومشهد وسوريا؟ شكرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا شكرا. الأخ علي تفضل. الأخ علي من السعودية تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام يا هلا. يا شيخ بسألك، الرسل أرسلهم الله ليش؟ يعلمون الناس بيش؟ حنا يا أهل السنة نقول إن أرسلهم يقول اعبدوا الله لا إله إلا الله. حنا كنا سمعنا وطعنا وعبدنا إن شاء الله الله وطعنا الرسول، وأنتم حطيتوا لكم أئمة يشرعوا لكم، والله خاتم الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم، كيف تأخذون من الأئمة؟ والله ما أمرت منكم تأخذون منهم. شكرا شكرا. الله قال لك أنه اطيع أميرك. الله قال لك أنه سويني شاب أمرد إلي ذيل. أنتوا أطعتوا الله ورسوله؟ الوهابية طيع الله ورسوله؟ الله قالكم ثوروا على الدولة العثمانية وتقووا بالإنجليز؟ يا ابن الحلال يا آدمي، الله يرضى عليك، لا تتهم الشيعة وتقول أنه تبرئ نفسك كأن الوهابية. الوهابية عم من فضح أمرها، تأسيس الوهابية من الإنجليز. الآن خضوعكم أنتم الإسرائيل، أنتم الآن بطلتوا ضد إسرائيل. الآن أنت شوف من الآن وصاعد ولا تسمع لك كلمة من ملكك ولا من مسؤول سعودي على إسرائيل ولا من قنواتكم. شو سوي لكم؟ أنتوا جاي تمشون معاهم. إذن الوهابية في الواقع هي وينها وين الدين؟ أطعنا الله ورسوله ورفعنا راية التوحيد وحكمنا الشرع. وين يا ابن الحلال الشرع؟ ناس يدورون بالقمامة والمليارات تروح للكفار. الله يرضى عليكم إن شاء الله. وإنت هم حيل صدر اتصل بينا أنه جعلتم أئمة، من جيبنا جعلنا الأئمة، شو نسوي؟ رسول الله قال وعترتي أهل بيتي، وهذا حديث متواتر عندكم، شو نسوي؟ لو الله قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وآل سعود، والله نتمسك فيهم. الله يرضى عليك إن شاء الله. نعم. أخ أبو جعفر تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام يا هلا. بالنسبة لسيد القائد باكر تلتفت الرؤية عند ابن عين مسلحة بالعين المجردة. تستعين بالعين المسلحة السيد يجوز. مسلحة تعبير عجمي، مجهزة. العين المجهزة هذا التعبير العربي. المعين المجهزة به أجهزة يصير تشوفها بها، لكن بعدين لازم تراها بالمجردة. نعم. الأخ حسن تفضل. تفضل. طيب الأخ علي سؤال حلو عن قبر النبي صلى الله عليه وآله. ليش معتم داخل؟ ليش معتمين ذولي أهل العتمة والظلمة؟ ليش معتمين؟ يقولون انه الاضاءة عند القبور تحرم، ما تحرم حتى عند الحنابلة. يكذبون ومدة حتى يثبتون هذا عمموا كل مقابر السعودية لازم تكون ظلماوية. هو صار بيها المخدرات وغيرها والأفعال الشاذة وبعدين ضووها. إذن ما عندكم هذا لم يقل به المذاهب الأربعة أنه الإضاءة عند القبر حرام. نعم تفضل ماجد تفضل. تفضل يا أخ ماجد. علي تفضل. ماجد السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام أهلا. الله يحفظك شيخنا. شيخنا من السؤال المتصل من السعودية. قول. نعم. إيه. ليش ما يسأل الله سبحانه وتعالى أن يضربه بحجارة من السماء؟ ليه في يعني اللي ما يقبلون الأئمة الله النبي النبي قال كتاب الله وعترتي. اللي ما يقبل يقول ربنا أنزل علينا حجارة من السماء. إيه هو مثل هذا كل مثل هذا يسأل الله أن يضربه بحجارة من السماء حتى. شكرا شكرا شكرا. لا احنا نقول عيدوا النظر في هذا الدين اللي جاب لكم يا محمد عبد الوهاب والإنجليز. عيدوا النظر صيروا من أتباع أهل السنة والجماعة. نزه الله كما ينزههم. اتبعوا أحمد بن حنبل ابن الجوزي حنبلي إلا تتبعون مجسمة الحنابلة. اتبعوا منزهة الحنابلة. طيب نعم. أبو كوثر تفضل تفضل. طيب إذا الأخ يقول أنه كثير من الشيعة عندهم صورة مرعبة مهولة عن السفياني وأنه يخرب العراق كله ويصل إلى البصرة وما شابه. هذا ما إلى أصل يا أخي. هذا من الإعلام المعادي. مثل الآن تسمعون إعلام الوهابي سيكون كذا سيكون كذا وسيصلون إلى بغداد وسيعملون وسيحاكمون وسيسوون. هذه من إعلام الأمويين أن السفياني سيحتل بغداد ويفضع ويخرب بغداد والبصرة والكوفة. هذا من إعلامهم روايات موضوعة ومع الأسف بعض كتبنا ذكروها وهذه لا تصح أبدا. السفياني كما يرسل قوة جيش لحفظ الأمن في المدينة يرسل قوة لحفظ منطقة في العراق وبعدين 7 أشهر قبل ظهور الإمام فقط ثم يظهر الإمام يقول لكم كيف تعاملوه ويقضي عليه إن شاء الله. الإخوة يقولون فاصل إن شاء الله نتابع معاكم بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم نستعرض هذه الأسئلة بشكل سريع إن شاء الله الإجابات. إذن أخ علي الإضاءة على قبر النبي صلى الله عليه وآله ضرورية ولازمة وهي مطلب للمسلمين وهؤلاء ما يسووها ويتصرفون كأنه القبر لهم كل شيء لهم كل شيء لهم الحرم لهم مكة لهم وهم كل شيء لهم ولازم يخضع كل الناس ويعبدون الشاب الأمر الأبو ذيل اللي يعبدونه هم. مهم هذا بلاء. الأخ أبو أحمد نعم يا أخي أن رسول الله صلى الله عليه وآله جعل أمر نسائه من بعده لعلي وذيروها السنة والشيعة. يقولون عائشة لما كانت في البصرة قال لها أمير المؤمنين لما نزلها احترمها وكانت أسيرة ونزلها في بيت وقال رجعوها إلى المكان اللي تركها فيه النبي صلى الله عليه وآله. هي طمعت أن تجمع جيش مرة ثانية تبقى بالبصرة وتجمع جيش وتقاتل عليا. بعث لها أمير المؤمنين بعث لها هددها حاول معها بعث لها الإمام الحسن قال لها تذكرين أن رسول الله جعل أمر نسائه لي وإذا ما رحت والله لأنطقن بكلمات يبرأ الله منك ورسوله. قال صحيح صحيح جعل طلاق نساء إلى علي حتى من بعد وفاته. أرحل أرحل بس جهزوني جهزوني. هذا موجود. إذن لم يثبت عندي أن عليا سلام الله عليه طلقها، هددها بالطلاق نعم، ولكن ثبت عندي أن الحسين سلام الله عليه لما عملت هالعمل الشنيع مع جنازة الإمام الحسن سلام الله عليه نعم طلقها. وعندنا النص عن رسول الله صلى الله عليه وآله: وإن من أزواجي من لا تراني ولا أراها وهي التي يطلقها الأوصياء بعدي. هذا واحد. أما ما قوله إن لنا حقا، أعطونا يا أعطونا يا ما أعطونا يا الله أمرنا استمر ونركب عجاز الإبل، يعني حتى ولو طال السرى نقصد، على لو كان مسافة شهور وراكبين جمال ما هو حقنا؟ حقنا أن نقيم دولة العدل الإلهي في الأرض، هذا حقنا. معنى أنه إحنا وراء حقنا وما نترك حقنا. طيب الأخ يسأل المناجاة الشعبانية: ما هي أدلتك على أنها ليست لأمير المؤمنين سلام الله؟ ما أحد ادعى أنها لأمير المؤمنين. المناجاة الشعبانية لابن خالوي، وابن خالوي بالقرن الرابع، بالقرن الرابع، والمروي عنا أنه كان يقول بقدم القرآن وكان ومروي عنا أنه كان شيعيا، بس المهم سندها واصل بس لابن خالويه، ما أحد نسبها إلى أمير المؤمنين أو أهل البيت عليهم السلام. طيب المهم دعاء مناجاة يصير تدعوه، لكنه تنسبة لا ما يصير. يقول الأخ: إذا قال، إذا واحد يقول يقرأ سورة الملك يعرف الإمام سلام الله عليه يعني شوفه؟ لا ما عندنا، هذا تابع لي أمر الله عز وجل. وبعدين يقول أنه صحيح أن أهل العرفان يعرفون أن ترامب هو السفياني بس ما يقولون، هذا مو كلام يا أخي. وبعدين أهل العرفان احنا عندنا الحجة المراجع والعقل، ويتمسكون بأشياء قالها فلان وقالها فلان، وهذه لا تصح أيها الإخوة. الأخ يسأل عن السيد الحيدري، سيد كمال الحيدري الله يحفظه، سيد كمال يقول احنا نريد هو يتركنا، سيد كمال هو اللي متابع الله يغفر له، هو يدخل في مداخل هو في غنى عنها، هو من أواخر مداخله، شوف باليوتيوب له أشياء ما يمكن السكوت عليها، هذه اللي توجب. إذن هو خلي يترك، شله هو بالتهديم، خلي يبين البديل، مصادرنا كذا، علماءنا كذا، طيب خروح شوف لك ناس آخرين، إذا ما عجبك مصادر الشيعة وما عجبك علماءهم دور لك مكان الله يرضى عليك. بعدين يقول معقولة أن الله شرع هذا الخمس وهو بالمليارات لبني هاشم، وهم عددهم الآن مثلا 20 مليون، بس تقسم عليهم ثروة كبيرة على 20 مليون. يقول لما قاري هو، لو قرأ لرأى أن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير قوله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، إلى أن يقول: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ليش يقولهم البيضاوي يقول أعطوهم الخمس إذا كنتم مؤمنين، أمير المؤمنين يقول هاي إن كنتم آمنتم، لأن الله يعرف ما رح يعطونا. يسأله واحد: يا أمير المؤمنين كانوا يعطونكم الخمس؟ قال بزمن رسول الله صلى الله عليه وآله كان مسؤول الخمس محمية ابن جزء صحابي، وكان الخمس لبني هاشم له مالية ويصرف عليهم منا. بعد منا عمر مرة مرتين ثلاثة عطانا، لما جاءه خمس السوس، شوش يظهر هذه لما فتحت، قال لي أنه هذا كثير وأنتوا لازم ترفقوا في المسلمين. قالوا لا، قال نحن أولى من رفق بالمسلمين، محتاجين يعني عندك ناس محتاجين؟ قال لي والله عندي. قال طيب أعطيهم وبعدين أعوضكم عنه. قالوا ما عوضنا وما قدرنا عليه، لا، وراح الخمس بزمن عمر وعثمان وغيره وراح. إذن طيب لما الله عز وجل شرع الخمس ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، والنبي خلى واحد، وأهل البيت هم قالوا أن الخمس لنا، وأنت تيجي تقول لا، منين عايش السيد كمال؟ أنا أعلم أن عايش من الخمس، أخرج من ماليتك. إذا تنتقد مال الخمس وتقول هذا ما معقول، أنت أخرج من ماليتك كلها خمس، أخرج منها، تصدق فيها، تصدق فيها أيها السيد المحترم. عند طلعات ما موزونة أبدا يلقي الشبهة، يقول هذا القرآن، هذا القرآن، أول يريد يفسر تفسير حداثوي، يقول هذا القرآن هل هو نص إلهي أو نص بشري؟ في ناس يقولون نص بشري، وأن محمد عبقري هو كتب القرآن، وما يجاوب على الشبهة، يلقي الشبهة وما يجاوب عنه. المهم عنده هو دخل بأمور في غنى عنها، غفر الله له. أخ محمد تفضل. تفضل أخ محمد تفضل. طيب يقول الأخ ناصر تفضل. تفضل ما في. طيب السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا. السلام شيخنا. عليكم السلام يا أهلا. شيخ عبد النقطتين المهمات أبدأ أسألك بي. تفضل قول. النقطة الأولى. ألو ألو أسمع. نعم تكلم. النقطة الأولى أقول أين كانت السعودية اللي تكون درع الخليج؟ أين كانت عندما دخل صدام دولة الكويت؟ ما كان عندهم درع بوقتها، بعدين شروا درع. لايحة صحيح اشكالك صحيح، ماذا ما دفعوا عن الكويت، ما دفعوا مقابل صدام، وجابوا امريكا وعطوها فلوس حتى طلعت لهم صدام. طيب نعم الاخ واسط. واسط تفضل. منين؟ من واسط. ها السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام، اهلا. مبروك عليك الشهر. الله يبارك فيك ويعزك. الله يخليك شيخنا الفاضل العالمي. نعم. طيب هذا انقطع التليفون. عندنا اسئله عديده. من هذه الاسئله الاخ ابو محمد. ابو محمد تفضل. عليكم السلام يا هلا، تفضل شيخنا. هل نعم تكلم. طيب هذا الاتصال زي قطع. يقول الأخ صادق الموسوي، هناك رواية من قرأ سورة الحمد وآية الكرسي وآية شهد الله وآية قل لهم مالك الملك في دبر كل فريضة له من الثواب كذا. سؤال، البسملة تجزي في بداية الحمد أم عند قراءة الآيات تأتي بالبسملة؟ لا، الآيات الأخرى ما يحتاج لبسملة، عند قراءة الحمد تقرأ البسملة يكفي أيها الأخ. نعم الأخ عبد الحسين تفضل. ألو السلام عليكم شيخ العزيز. عليكم السلام يا هلا. العفو شيخي، سؤال إذا أمكن. تفضل. أحد محاضرات الشيخ سيد فرقد القزويني بخصوص التاريخ والمقارنة بين التاريخ الميلادي والتاريخ الشمسي الإيراني. نعم. يأكد بها الثبوت مالتها، يقسم الأشهر بأنها هي ثابتة، والشهر يجي يعني مضبوط بالسنة، يعني يقارن وياها ثابت يعني. أنه دائما يشكل على التاريخ الهجري مالنا يعني. يقول ما مدى صحة هذه المعلومة؟ لا هذا ما حد يقلد فيها. هو يقول أنه شهر رمضان دائما تام، شايف هذا الرأي عند بعض فقهائنا ومتمسك به والله يغفر له. إذا أحد مقلده يصوم شهر رمضان تام دائما، شهر رمضان قد يكون كاملا وقد يكون ناقصا. هذا هو فتوى مراجعنا اللي نعمل فيها، والله يغفر للشيخ السيد فرقد، عنده آراء هو ينفرد بها متعددة حفظه الله. نعم الأخ كاظم تفضل. السلام عليكم جناب الشيخ. عليكم السلام. عليك شلون صحتك وفقكم الله. الله يبارك فيك. الشيخ فرد الدعايتين سألك عليها تفسرين اللي جزاك الله خير. تفضل. الأولية بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما معنى هو النجم؟ والثانية بسم الله الرحمن الرحيم والشجر والنجم والشجر يسجدان. جزاك الله خير موفقين إن شاء الله. شكرا. طيب الأخ حيدر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام أهلا شيخنا. بتسألك بلا زحمة عليك. تفضل. بالنسبة للخمس. نعم. بس للسادة المستحقين يعني الضعفاء له كل السادة. لا الأغنياء ما يصير للمستحقين لمن يحتاج من السادة. والخمس الأحوط للإنسان أن يعطيه لمرجع تقليده هو يقسمه لأنه فيه يصير الآن يفتي المراجع بأنه يجوز أن تعطي نصف الخمس للسادة المحتاجين ونصفه حق الإمام. الأحوط يحتاطون أن تعطيه لمرجع تقليدك أيها الأخ. وقضية الخمس قضية من الوضوح. أجمع علماء المذاهب كلهم على أن الله شرع الخمس لبني هاشم وحرم عليهم الصدقات. يحرم عليهم الصدقات ويمنعهم من الخمس. إيش يطلعون؟ خو أنت منهم. أنت منهم أيضا. وبأي شيء عايش بالخمس؟ الله كرم أسرة نبي صلى الله عليه وآله، حرم عليهم، جعلهم مالية خاصة في الدولة، هذه المالية تدار شؤونهم منها. وبينا نحن أن الملكيات أربع أنواع، تفضلوا الآن بينها. نعم أبو محمد تفضل. تفضل يا أبو محمد. بعد عد سؤال بلا زحمة. تفضل أنا شيخنا عندي سؤال بعد واحد. قول. بالنسبة ما علاقة سيدي ومولاي الحج المهدي المنتظر خصوصا بالماء، يعني شنو علاقة بالماء؟ خصوصا بالماء بالماء بالماء الماء دائما من تحدث عن سيدي ومولاي الحج المنتظر تطلع صورة الماء، يعني هذا بذهنك عمي، هذا بذهنك، إن شاء الله يكون خير، تفائل بالخير، بس هذا بذهنك. مو دائما أنه صورة الإمام مرتبطة بالماء، الإمام مرتبط بالنور سلام الله عليه. طيب الأخ حسن تفضل. يا أخ حسن السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام أهلا. يعطيك العافية شلونك. الله يعافيك. حبيت أسلم عليك وأوصي على شباب الهواز هذول الذي يندهرون طرف السعودية ينقش فيهم حقيقة. تفضل قول. لا يشتبهون ويقرونهم السعوديين وما قالت يعني بأموال. لا تخاف السعودية. شوف عمي، شكرا أخينا. السعودية ما يمكنها أن تؤثر على على على أي واحد أهوازي إلا النطيحة والمتردية ممكن، لكن ليش ما يمكنها؟ لأن الأهواز يقول لك أنا أرد أصير ويا السعودية، شلون جاي تعامل الشيعة داخلها؟ شلون تعامل الشيعة هي السعودية بالبحرين؟ أتريد أن أصير وهابي؟ ذول أقلا تحت حكم الفرس الإيرانيين، أنا في بلدي معتز أقدر أتكلم أقدر، أما أصير تحت حكم الوهابيين نعوذ بالله. شايفين كيف يعاملون الشيعة في بلدهم؟ لن تنجح الوهابية في الأهواز أيها الأخ. نعم الأخ أبو محمد من الأردن تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام يا هلا. تفضل يا أبو محمد. الله يسر أمرك. قلنا أن الملكية في الإسلام في شريعة الإسلام أربعة أنواع. عندك الملكية الفردية لكل شخص، وعندك ملكية الدولة، وعندك ملكية الجمهور المسلمين مثل الأرض الخراجية ملكية لكل المسلمين، وعندك ملكية الإمام ملكية المعصوم. ملكية الإمام هذه خلتكم ملكية وفيها الخمس وفيها غير الخمس وفيها أوسع. يوازن الإمام بين الملكيات بملكيته، هو الخمس واحد من هذه الملكيات اللي الله جعلها للإمام سلام الله عليه. واللي يستكثرون، وعيد ما ذكرته، جماعة كانوا فيهم أفكار السيد كمال، دكاترة حداثويين محترمين بلندن، لنا معاهم جلسة مطولة، وكانوا يقولون أنه هذا ليش الخمس، نفس هالكلام هذا اللي طرحه. فأنا قلت لهم هذا الخمس لفقراء بني هاشم، يعني يعتنوا بهم يطلع منهم. لو أن مجلس العموم البريطاني شرع قانون أن أولاد أينشتاين كلهم دخلوهم مدارس وجامعات ببلاش وعطوهم بيوت، هذا تعتبروه تقدمي؟ قالوا نعم هذا زين. هذا هو الخمس، الخمس يعني اهتموا بفقراء هذه الأسرة لأن يطلع منهم نابغين، وهذا طبيعي. طيب يقول الأخ يسأل النجم إذا هوى. النجم إذا هوى أنا باعتقادي نزلت مرتين، أقسم لكم بالنجم إذا تساقط. من اللي يحفظ نظام السماء والكون ودورانها في أفلاكها وتساقط النجوم، من اللي يحفظه؟ الله هو اللي يحفظه. إذن أقسم لكم بالكون اللي سواه وبهذه النجوم اللي تشوفوها أنتم متساقطة ومتناثرة، أقسم بها. هذا نعم قسم. بعدين سألوا يا رسول الله من يكون الوصي من بعدك؟ قال اللي يهوي النجم في بيته. يهوي النجم، مو النجم ينزل، ضوء النجم. قل فرأوا أن النجم هوى في بيت علي، فجبرائيل خلى أقرأ والنجم إذا هوى، صار لمعنيين. إذن يعني أقسم لكم بظاهرة تناثر النجوم وسقوطها، وأقسم لكم بالآية التي ظهرت لما سألتم عن الوصي أن ضوء النجم انحط في بيت علي سلام الله عليه. إذن معنيين، وما المانع أن يكون معنيين؟ مثل سأل سائل بعذاب واقع، يقول عذاب ببدر، هو العذاب أيضا نزل على هذا اللي اعترض على النبي بعد الغدير. صير سأل سائل بعذاب واقع، هذا من العذاب الواقع، هذا من العذاب الواقع. ولسوف يعطيك ربك فترضى، أعطاك هذه، بعدين يجي جبرائيل يقول اقرأ سوف يعطيك ربك فترضى، هذا عطاء. إذن تطبيق للآيات يكون متعددا ولا مانع. والنجم والشجر يسجدان. يقال هنا أن النجم نوع من النبات، والمفسرون على العموم يقولون النجم والشجر، يعني الأشجار تسجد والنباتات الحشائش حتى النجم. يقول كل نبت يكون لصيقا في الأرض يقال له نجم، والشجر اللي يرتفع مرتفع أو له ساق، هذه يسجدان. نعم، وكيف يسجدان؟ يسجدان السجود أنواع، يسجد تكوينا لربه، يعترف بربه لأنه من العدم. طيب هذا الكون لم يكن ثم كان، من اللي كونه؟ في قوة من غير نوعه دفعته إلى الوجود. هذا لم يكن ثم كان، هذا إذن هو يعترف بأنه له خالق. وبعدين من اللي مونه بالوجود؟ يمون الذرات، الذرة الوحدة في عالم الذرة، الذرة اللي ما ترى اللي على رأس إبرة 10 ملايين يطلع منها، هذه داخلها الكترون نيوترون نواة حركة سير خوف بها معمل. منين تتغذى هذه؟ منين تأتيها الطاقة؟ لابد تجيها الطاقة من برا. إذن تسبيحهم لله، سجودهم لله هكذا. وأنا باعتقادي في قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم أنه لا يوجد موت في الكون لا في الإنسان ولا في الحيوان ولا النبات ولا المادة، كلها لها أرواح بحسبها تفقه ولها تسبيح بحسبها أيضا. ولا بد أن الإمام المهدي سيكشف هذه الحقائق للعالم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم أرض عنا إمام زماننا. اللهم اشملنا خاصة في هذا الشهر بدعائه، اشملنا بدعائه، هو حنون رؤوف عطوف يدعو لأمة جده، يدعو للمؤمنين خاصة. اللهم اشملنا بدعائه ورضاه. اللهم وعجل فرج العالم به. صلواتك عليه وعلى آبائه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.